أبدا أبدا ما هو صحيح. نعم نعم. كل صوم متتابع لا ينقطع بعذر شرعي أو فسق. عرفت يا جماعة ولا لا؟ كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع بعذر شرعي أو فسق. عرفت؟ الحائض مثلا إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين إذا حاضت تفطر ولا ينقطع التتابع. إذا سافر الرجل في أثناء الشهرين المتتابعين يفطر ولا ينقطع التتابع. إذا دخل رمضان يصوم رمضان ولا ينقطع التتابع. إذا جاء العيد يفطر ولا ينقطع التتابع. أيام التشريق يفطر ولا ينقطع التتابع. هذه القاعدة، كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع إيش؟ بعذر شرعي أو قصي. نعم. ما يجوز، ما يجوز ولا أصل. إيش؟ هاي صار فاد قبل قليل سأل. لا قلنا لا يجوز أن الذين يلحقهم امتحان لا يجوز أن يتحلل. لا لا ما نحن نقول يلزمك الإتمام. ارفع صوت. نعم. كيف هو يعين في تلك ليلة العام فقط واطلع عليها فخرج ليخبر الناس بها فرفع ناصر. اي نعم هذا ايضا من البدع، لا تخصص الا بالقيام فقط. نعم نعم نعم لا لا مو هذا اللي علمنا، احنا علمنا بهذا الحكمة من كونه يجب المضي في نفله. استدلنا بآثم الحج والعمرة لله وهذا دليل أثري، وبأنه لا ليس من الرشد أن الإنسان يأتي ويتكلف وإذا شرع في قطعه. أفهمت؟ هذا اللي احنا عندنا. اما مساله فاسد ما ذكرنا في الشيء. ها يقول ما الفرق بين الزاني الذكر والزاني الذي قد طلق زوجته وبقي بدون زوجه ثم زنى لانه لا يستطيع ان يصدر النكاح؟ الفرق هو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الثيب بالثيب جلد مائه والرجل، وهذا ثيب، فما دام صار ثيبا فسواء معه زوجته او ماتت عنه، وسواء كان معها زوجها او ما كان. اي مطلق. نعم. نعم الحكمه هو الله اعلم. يرد عليك يرد على هذا الذي تقول إذا صار مثل تزوج في أسبوع وماتت زوجته وبطلهم سنة أو سنتين ما تزوج، ما وجه لأحد يزوج، لكن يقول حكما هذا حكم الله ورسوله وانتهى. يقول رجل صلى الله عليه وسلم جمع تقديمه في مدينته لم يفارق البنيان، وعندما وصل المدينة التي يقصدها لم يؤذن العصر أو لم يأذن العصر.